الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون فرض الله عز وجل الزكاة فجعلها ركنا من أركان دينه فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وتوعد جل وعلا مانع الزكاة بخلا وشحا توعدهم بالعذاب الأليم فقال سبحانه وتعالى في آية براءة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره. وذكر كذلك أصحاب البهم في أهل الإبل الذين لا يؤدون زكاتها أنها خطأهم يوم القيامة بأخفافها وكذا في أصحاب البقر وكذا في أصحاب الغنم في أضلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إن الزكاة يا عباد الله فرضها الله جل وعلا مواساة في أموالكم التي هي وديعة عندكم من ربكم ينظر ما تصنعون فيها يواسي الغني الفقير فيعطيه جزءا من هذا المال في جزء يسير جدا. وإن من أصناف الزكاة يا عباد الله زكاة بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام بالإجماع أصناف ثلاثة الإبل والبقر والغنم فإن الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وكانت سائمة ترعى الحول أو أكثر. فأما الإبل فيبدأ نصابها من 5 ولو كانت من أتباعها فلو كان عنده 2 ومعهن 3 من الحيران وهي ترعى فإن الزكاة واجبة فيها ومقدارها شاة واحدة إذا تم الحول. وكذلك الغنم فإن نصابها 40 ولو كان من أتباعها الصغار معها فتحسب عددا وزكاتها شاة واحدة. والبقر زكاتها في نصابها إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة. فالله عباد الله أن يتفقد الإنسان ما أفاء الله عليه من هذا الخير ومن هذا المال إضافة إلى ما نحن فيه من رغد عيش ومن أمن وأمان في بلادنا نغبط عليه أيما غبيطة لا سيما ونحن نرى من حولنا من الدول والمجتمعات فيما هم فيه من أنواع البلاء. فالله عباد الله في هذه الزكاة أخرجوها طيبة بها نفوسكم واعلموا رحمني الله وإياكم أن ولي الأمر إذا طلب الزكاة منكم من خلال السعاة والعاملين عليها، فإن الذمة لا تبرأ إلا بدفع الزكاة إليهم. دفعها إليهم أداء للفريضة التي افترضها الله عليكم، طيبة بها نفوسكم تريدون بها أداء ركن من أركان الدين، ولا يكون المعنى في ذلك أن يأخذ منها شهادة أو ينال منها أمرا من أمور الدنيا. فالله في تحسين النوايا، فإن الزكاة إنما تجب في المال، ولا تبرأ الذمة إلا بإخراجها مع نية أداء الزكاة فيها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده كثرا، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النفع يوم البلا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى الحال في مراتب الفخار في الأولى والأخرى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا واعلموا أن من الزكاة في بهيمة الأنعام ما يكون زكاة من قبيل عروض التجارة، وهي ما أعدها أصحابها من الإبل والبقر والغنم للتسمين ثم في بيع إنتاجها، فانتقلت من كونها سائمة ترعى الحول فيها زكاة السائمة إلى أن يكون فيها زكاة عروض التجارة. وكيفية إخراجها كالتالي: ينظر الإنسان إلى ما عنده من هؤلاء البهم في ذكورها وإناثها ونتاجها وما يبيعه منها، فإذا حال عليها الحول وهو عام هجري كامل قدر ما عنده بأقيامها بسعر سوقها وقت تمام الحول، ثم يخرج منها الزكاة بإخراج ربع العشر منها بأن يقسم المبلغ المتجمع في أقيام ما عنده من هؤلاء البهم على 40، والناتج هو الزكاة. فإن طلبها منك العاملون والسعاة فوجب عليك أن تدفعها لهم، فإن لم يقطعوها منك في باب عروض التجارة تخرجها إلى أصنافها الذين يستحقونها، وهم الذين تولى الله جل وعلا بيانهم في الأصناف الثمانية الذين جاءت فيهم آية سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر والشرك وأهله. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم اجعله أمنا ورحمة على المسلمين